الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تشفعين به على مواقيت الصلاة، وما عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. شو الفقرة الثانية؟ وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم تسأل ومعهم تجلس ومنهم تقتبس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذه من جملة الوصايا التي أوصى بها الإمام البربهاري رحمه الله، من قبلها بعض الوصايا حق الله عز وجل والرجوع إلى الأمر العتيق والانتهاء عن الفتن والمشاركة فيها، الفتن التي تقع بين المسلمين ويحصل بذلك فساد عريض من إزهاق النفوس وانتهاك الأعراض والأموال، وهذه وصايا أخرى يحتاج إليها المسلم وأن يعمل بها. قال: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وانهى عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. يعني نظر في النجوم منه الجائز ومنه المحرم وما يدعو إلى الشرك والزندقة. فالجائز هو علم التسيير، سمونها علم التسيير، معرفة سن النجوم، فيستعان بذلك على معرفة أوقات الصلاة بزوال الشمس وبغروبها وبطلوع الكواكب، ويهتدى بها إلى القبلة. ومنه معرفة الفصول، فصول المواسم الزراعة، يعرفون به ما الذي يصلح في هذا الوقت وما الذي لا يصلح. هذه أمور يحتاج إليها البشر، وهي جائزة ويستعين بها على معرفة أسباب معيشتهم وأسباب دينهم، يستعين بها على معرفة شيء من دينهم كالقبلة يفتدى إليها بالنجوم والسير في البر والبحر، كما قال تبارك وتعالى: على ما في النجم هم يهتدون. وقال الإمام قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجونا للشياطين وعلامات من قبلها. وهذه نص الله عليها في القرآن: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وما قال تبارك النبي: لنوح على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالله خلقها بأن تكون زينة للسماء الدنيا، هذه الشمس والقمر والكواكب زينة عظيمة لهذه السماء، وجعلها أيضا رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها. في الصيف في البر في البحر في الليل والنهار معرفة استقبال القبلة إذا معرفة ما ذكرناه معرفة الفصول الزراعية ومواسمها وما يصلح في هذا الوقت وما لا يصلح بمعرفة هذه الهجوم الثريا والفقعة والأنعى والزبور والزيش إلى آخره. هذه الأشياء يعرف ماذا يصلح في هذا الفصل وماذا يصلح في هذا الفصل. قال وما ما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفلاسفة إنهم يفنون أعمارهم في معرفة سير الكواكب لأن ذلك يساعدهم على الشرك والسحر. يستعين بذلك على السحر والشرك والعياذ بالله ويصل صاحب الى الشرك الزندقة. فيأخذ منه الإنسان أن ما أباحه الله هو ما احتاج إليه الناس. وأما يعني ما يكون شركا وسحرا وما شابه ذلك فهذا والعياذ بالله ذلك من يتعلمه وكفى أنه شرك وسحر. ويعني الناظر في النجوم يقول الذي يطير في الفلان يحصل له كذا والذي يسافر على الفلان يحصل له كذا إلى آخره والذي يولد في النجم الفلاني يقول كذا وكذا ومن نجمه السنبلة ونجمه المضيق يعني هذا كله سحر وشرك والعياذ بالله. قال إياك النظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. الكلام فلسفة مأخوذة من فلسفة اليونان الضالة الشركية لأنهم لا يعرفون الله ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل فيعتمدون على عقولهم الضالة ويتكلمون في الغيبيات وفي الأسماء والصفات والعياذ بالله فيؤدي ذلك إلى جحود أسماء الله وصفاته كما حصل المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والرافضة وأصناف المتكلمين حطوا صفات الله وأنكروا كثيرا من العقائد والعياذ بالله بسبب هذا الفلسفة. ولهذا حذر أئمة الإسلام بالإجماع من علم الكلام وأنه حرام. والغزالي حكى ذلك وهو من أهل الكلام حكى على العلم الأربعة وغيرهم أن علم الكلام حرام. ثم بعد ذلك فلسف وجوز يعني علم الكلام في حالات وهو لا يجوز في حال من الأحوال ولسنا بحاجة إليه فإن هذه الأمور التي يتكلم فيها ويقولون فيها في الأمور الغيبية وفي أسماء وصفاته قد كفاه الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله فنحن في غنى عن هذا الضلال. ولما لم يقنعوا بكتاب الله وسنة رسول الله وقعوا في الضلال وقعوا في تعطيل أسماء الصفات وجرهم ذلك إلى الإلحاد إلى الكون بالحلول والوحدانيات. ما كلهم يقولون ذلك لكن هم طبعا ضلال معتزلة خوارج أشعرية ضلوا بغير أسماء الصفات ولكن هذا العلم وهذا التعطيل جر كثيرا من ملاحنة الصوفية إلى الكون بحلول ووحدة الوجود. ملاحنة الصوفية والباطنة جرهم إلى الكون بالحلول ووحدة الوجود. حلول الله في أشخاص يحل الله في فلان وحل الله في فلان ووحدة الوجود الله بتحل بهذا الكون. فلا ترى شيئا أمامك من أشجار وأحجار ونباتات وحيوانات والكواكب والسماء والأرض إلا وهي متحدة بالله هي الله والله هذه الأشياء. وكما قال خبيثهم وفاجرهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. وهذا الكلام جر إلى تقرير الشهوات ثم من ذلك إلى القوم بهذا الإلحاد الحلول ووحدة الوجود. لهذا لمعرفة السلف بغلال هذا العلم وأهله حرموه وكانوا يحذرون منه أشد التعليم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله لأن أرضى الله بكل ذنب ما على الشرك أحب إلي من ألقاه بعلم السلام. لأن أرضى الله بكل ذنب ما على الشرك أهون عند الشافعي من أن يتابع السلام، لأنه ضلال قبيح وكبير وعريض ويجره إلى الإلحاد والعياذ بالله كما أسلفنا. لهذا حذر الشيخ وإياك ونور في الكلام، لا تقرأ في كتب أهل الكلام، وإياك والجلوس إلى أصحاب الكلام، فلا تنظر في كتبهم ولا تجالسهم، فإنهم شر خطير، وهم أحق الناس بقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناس الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن تبصع منه، والجليس السوء كناس الكيل إن لم يحرق ثيابك لن تسلم من دخانه، دخانه القبيح، فهو يضرك على كل حال، والجليس الصالح تستفيد منه على كل حال، فعليكم بمجالسة الصالحين الذين يذكرون بالله ويحثون على العلم النافع والعمل الصالح ويحذرون مما يضر الإنسان في دينه ودنياه من شرك وبدع وضلالات وما شاكل ذلك. وأما جلساء السوء من أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية والأحزاب الضالة فهؤلاء يدعون إلى الشر، ومن جالسهم أحرقوا، وإلا أصابهم من ضربهم وشرهم. ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وكما في أحاديث أخرى وكما أشارت إلى ذلك آية قرآنية، وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأنبدأ يخوضون في كتاب الله وفي آيات الله بأهوائهم وضلالاتهم وأباطيلهم، فلا تجالسهم ويتتبعون المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فلا هذه الآية المقاصة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سن الله أحذروهم، لهذا الله بين خبث طواياهم وسوء مقاصدهم وأنهم لخبث نواياهم يتتبعون المتشابه من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء ويضللون به الناس ويضللون به هم أنفسهم ثم يضللون الناس، فالفتنة وابتغاء تأويلهم، إذا الفتنة في الناس ومقاصدهم سيئة وخطيرة. لهذا ينبغي للشاب المسلم ألا يخالف أهل الأهواء وأن يبتعد عنهم وأن يخالف الصالحين ويترك أهل الأهواء للعلماء يقيمون عليهم حجة الله، أما يقول أنا أصلحهم أو أنصحهم فلا ترى إلا كالغثاء جفر السيل، وكم جرف سيل البدع، كثيرا من الشباب كان على يعني شيء من السلفية وكان على خير فأضلوه فصار خصما ذدودا للسنة وأهلها. وقد عرفنا الكثير والكثير من أصناف البلدان يأتون المدينة ومكة وهم عندهم شيء من السلفية وحب الله، فيتسلط عليهم أهل الأهواء فلا ترى إلا وهم قد خرجوا من مهد السلف أفواجا وأفرادا والعياذ بالله. بسبب إيش؟ بسبب هذه التعللات. والله ننصحهم، أنا أنصحهم، لا يا أخي، كان أيوب قبل السيرين وأمثالهم من الجبال يهربون من هؤلاء ولا يسمعون كلامهم، فكيف أنت؟ فحتى بعض العلماء قد يبحث عليه أهل البدع ويدركونه، والتاريخ أكبر شاهد، علماء كبار ظلوا بسبب جلستهم للروافض والأشعرية وغيرهم من أهل البدع فظلوا، وقافل ضلال والعياذ بالله. لكن العالم المجرد الخبير الذي يستطيع أن الحجة فله ذلك، يغزو مساجدهم ومدارسهم إذا استطاع ويتكلم بالحق وكما فيه، لكن لا يجالسون يقاتلهم ويشاربهم ويجاملهم دائما، يلقي حجة الله عليهم يقيمها ثم يمضي في عمله وفي تعليم من يقبل منه وتربيته وما شابه ذلك. أما الضعاف المساكين المغرورين فكان من شاب ارتضى بنفسه وظن أنه يهدي هؤلاء فإذا بهم يضلونه ويحرفونه عن دين الله الحق. ولا السلف من طلب من فراغ كما يقال في تحذير أهل البدع عن علم وخبرة وبناء على نصوص وعلى تجارب، يعني شاهدوها وعاصروها ورأوها من وقوع، يعني أناس كانوا على السنة ففتنوا سبيل من بجانب كل أهل الضلال وبسبب النظر في كلام أهل البدع وفي كتبهم. قل لك اقرأ، خذ الحق وترك الباطل، وهذا المسكين لا يعرف الحق من الباطل، فيأخذ الباطل على أنه حق ويحارب الحق ويرى أنه باطل والعياذ بالله. وبلغ كثيرة في هذه النظرية، وعليك بالآثار وأهل الآثار، آثار سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهلها هم أهل الحديث، قال الله قال رسول الله، هذا علمهم وهذا دينهم مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، مو على الأهواء وعلى الفلسفات وعلى علم الكلام وعلى علم النجوم وعلى علم السحر وعلى هذه، حاشاهم من ذلك، ما عندهم إلا العلم الخالص الصافي المنعش من مشكات النبوة والوحي. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يترك الآثار ويذهب إلى علم الكلام والعلوم الأخرى وإلى السياسات الجاهلية الضالة كما هو الشأن أهل الأحزاب المنحرفة القائمة على فكر الخوارج وغيرهم، فهذا اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ اي والله هو يبحث عن غير الله يهدي، وما احد يهدي الا الضال، لا يهدي لا يهدي غيره، لا يزيد الضال الا ضلالا ولا يزيد ملتمس الهدى عنده الا هلاكا. واما الهدى فهو هدى الله، قلت ان الهدى هدى الله، الكتاب والسنه كلها هدى الله، السنه واحده والكتاب ما احسن ان نقول واحده انه اصل الوحي، وفيها ما فيهما ما يغني، اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ترى إنسان يتلمس الهدى والخير في غير كتاب السنة من يسلف إلا إنسان يريد الله به شرا والعياذ بالله، يريد الله إضلاله، وقد أسلم زمامه للشيطان، كيف لم يستغني بما أوحاه الله إلى محمد والذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فوالله لقد بلغ رسول الله رسالة وأدى الأمانة ولم يكتم شيئا ينفع هذه الأمة أبدا، ولا شيئا يضرهم إلا حذرهم منه. ولكن لجهل هؤلاء وقلة فقههم وضعف قناعتهم بما أنزل الله على رسوله وأوحاه إليه من كتاب وسنة، لهذه الأسباب يبحثون عن هدى الهدى في غير كتاب الله وسنة رسول الله. ولا شك أن هذا من بوائف الشيطان لإضلالهم والعياذ بالله، وينبعثون إن أسفل الشياطين على الكافرين تعزهم أزا، الكافرين والقبادين أما في أهل البدع تعزهم الشياطين إلى البدع وإلى أهلها وإلى كتبهم وتزين لهم. يقول وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومن فاقتلس، هذا الآثار عليك بهم لازم، فاسألهم اسألوا أهل الذكر لا تعلمون، واقتلس منهم دينا وهدى وأخلاقا، لأن أخلاقهم ودينهم مستمد من كتاب الله وسنة رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد يخطئ الإنسان منهم، قد يخطئ فلا يؤخذ خطأه، يؤخذ من الحق والخير الذي دليله كتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف الصالح بارك الله فيك. والخطأ يطرح ويضرب به ضعف الحائط كائنا من كان، لكن هم أهل الله إن شاء الله وأهل دينه والمأمونون على هذه الرسالة، وهم رواه الأنبياء. ورث الأنبياء من أهل البدع؟ الأنبياء أهل السنة وأهل الحق، والعلماء ورث الأنبياء. إن إيش ورث؟ ورث علم الكلام، ورث المنطق، ورث البدع، ورث الضلالات؟ لا، ورث الوحي الذي هو نور وهدى. وأهل الآخر ورثوا هؤلاء، ورثوا هؤلاء، فما يتجاوزون ما جاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأن دين الأنبياء واحد والشرائع تختلف، العقيدة والمنهج واحد والشرائع تختلف، يعني ما يكون حلالا في شريعة قد يكون حراما في أخرى، وشريعة تنشأ حكما في شريعة سابقة، شريعة لاحقة تنشأ حكما في شريعة. أما العقائد لا، فرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيم الدين توحيد، توحيد أمور الغيب والنبوات، وهذه الأمور اشترك فيها الرسالات كلها، هذه أصول الدين في كل الرسالات. ولهذا سمى الله الأنبياء مسلمين وسماهم مؤمنين وسماهم صالحين في كثير من الآيات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام في عهد إبراهيم من اتبعه تبع الإسلام، في عهد موسى، في عهد عيسى، في أي عهد من هذه الأنبياء، الدين الذي يأتي به مبني على العقيدة المشتركة والمنهج المشترك هو دين الإسلام. وقد ينسخ السابق شيئا اللاحق شيئا من السابق، كما نسخت هذه الشريعة الشرائع كلها، والعمدة هي فقط. ولا يجوز للمسلم أن يرجع إلى توراة ولا إلى إنجيل. ورسول غضب عليه الصلاة والسلام لما ذهب عمر وكتب نصا من التوراة فقال أمته بكون الخطاب، والله لم جاء موسى بعدي ما وصعه إلا اتباعي. وعيسى حينما ينزل قبيل قيام الساعة ويقتل الدجال ويسقط الجزية ولا الخنزير، عيسى ينزل حكما عدلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فما يسع من يأتي بعده إلى اتباعه من هذه الأمة في وقته ومن بعده إلى قيام الساعة، حتى لو جاء موسى وعيسى وجاء الأنبياء أجمعون ما وسعهم إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن وفي نسخه والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. يعني هذه وصية فيها حث على مراقبة الله والخوف منه والحياء والخجل منه، فإن الخوف من الله يدفعك إلى القيام بالواجبات والبعد عن المحرمات. هذا الزاجر العظيم الخوف من الله يمنع ويكبح جناح النفوس ويحول بينها وبين التقصير في الواجبات وبينها وبين ارتكاب المحرمات، فهو أمر عظيم. وفي نفس الوقت يكون معتدلا في هذا الخوف لا يغلو فيه حتى يؤديه إلى اليأس من روح الله، فبعض الناس يبالغون في الخوف حتى يصلوا إلى درجة اليأس من رحمة الله عز وجل، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فيكون معتدلا خائفا الخوف الشرعي المعتدل الذي يدفعه إلى القيام بالواجبات وترك المحرمات، ويقوده أيضا الخوف والرجاء إلى الاتهام بالتطوعات والسنن والمستحبات. فإن الناس منهم الظالم النفسي، وهو الذي يأتي بالواجبات وقد يجتنب المحرمات وقد يقع فيها وقد يقصر في الواجبات، وهذا الظالم النفسي لكنه مسلم. ومنهم المكتسب، يعني الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ولكنه قد يتناول بعض المكروهات وقد يتوسع في المباحات، وسابق الخيرات هو الذين يأتون بالواجبات كلها ويجتنبون المحرمات كلها ويجتنبون المكروهات ويستوفون المندوبات، وقد يعني يتجنبون شيئا من التوسع او يتجنب التوسع في المباحات. هم ثلاثه اصناف كما اوضح الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم بنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء الاصناف الثلاثه كلهم مسلمون ولكن يتفاوتون تفاوتا عظيما. الظالم ونفسه من اهل الاسلام، وقع عنده شيء من التقصير، وقع في بعض المحرمات، قصر في بعض الواجبات، فهذا ظالم نفسه ومقتصد أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يعني يمعن في المستحبات واجتناب المكروهات، والسابق الخيرات يأتي بالواجبات والمستحبات ويجتنب المكروهات. تجنب المكروهات يعني بعد ترك المحرمات تجنب المكروهات، المكروهات التي يقول فيها الفقهاء يعني الامر الذي لا يفعل لا يعاقب فاعله، يعني الامر الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المكروه الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، تارك يعني تركه لله، امر مكروه في الشريعه لكن ليس المحرم، فان اتيته لا تعاقب، وان تركته لله تتعب على هذه النيه الطيبه وعلى هذا التعفف عن مثل هذه الاشياء، بارك الله فيكم. فالسابقون بالخيرات يتركون المحرمات والمكروهات ويؤدون الواجبات ويبالغون في طبعا في التطوعات يكثرون منها، لكن لا الى حد الغلو، لا الى حد الغلو. مثلا يعني بعض الناس يقول انا اقوم ولا انام واصوم ولا افطر ولا اتزوج النساء، وهذا غلو ورد عن سنه محمد صلى الله عليه وسلم، فيتنفس هدي الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام في الاتيان بالواجبات وترك المحرمات والمكروهات وما شابه ذلك. شاهد ان الخوف اكبر واجب واكبر زاجر عن معاصي الله عز وجل، واكبر دافع الى القيام بعباده الله وطاعاته. الشفقة لبن خوف، والذين هم من عذاب رب مشفقون يعني خائفون. ما يجوز الشفقة مع الرحمة، الشفقات يعني الخوف أيضا. والذين هم من عذاب رب مشفقون، هذا تأكيد لمسألة الخوف من الله تبارك وتعالى والحياء من الله عز وجل. الحياء أمر عظيم ولا يأتي إلا بخير، الحياء أمر عظيم ولا يأتي إلا بخير. فالحياء والابتعاد عن القبائح، حياء من الله ثم حياء من الناس، ابتعاد عن القبائح والمنقصات وخوارم المروءات. فلا يأتي شيئا من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الحياء العظيم يمنعه من الوقوع في هذه الأمور. والرسول كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا كمال الحياء يدل على كمال الحياة، وأنك حي فعلا، لأن الحياء مشتق من الحياة. فمن كان حي القلب، حي الفؤاد، حي النفس، تجده عنده حياء. ومن كان ضعيف الحياة، هزيل الحياة، تجده ضعيف الحياة والعياذ بالله. وضعف الحياء من الله ومن الناس أو عدمه والعياذ بالله يؤدي إلى الكوارث، يؤدي إلى المحن، يؤدي إلى الفساد والعياذ بالله. فهؤلاء الكفار وهؤلاء المبتدعون وهؤلاء الفساد إما عديم الحياء وإما حياءهم ضعيف، لا يحجز عن كفر أو لا يحجز عن معصية أو لا يحجز عن بدعة. والذي يستحي الله عز وجل، يستحي أن يتجاوز كتاب الله وسنة الرسول والعقائد الصحيحة من أجل صحيحة إلى ما عداها من الضلالات والانحرافات. والله الحياء له عنصر عظيم جدا، والخوف من الله عنصر عظيم، فيمنع من القبائح ويحث على الفضائل ويمنع من الرذائل. كلاهما خوف الحياء، هذه ميزة مع مراعاة الاعتدال في الخوف والاعتدال في الرجاء. الرجاء قد يؤدي بعض المرجئة إلى الغلو في الرجاء، ويصلون إلى درجة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر كما لا ينفع باكل الطاعة. فيؤديهم يعني الغلو في الرجاء إلى مذهب الإرجاء والعياذ بالله. فيستهين بمحارم الله ويستهين بالواجبات كما يحصل لولاة الإرجاء والفساق الذين ينحون نحو المرجئة في الاستخفاف بالذنوب. نعم. أحسن الله إليكم وعفى الله قدركم. يقول رحمه الله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. هذا من النصائح. هذا الإمام رحمه الله: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. والله اعلم وهنا يحذر من الصوفيه، لانهم يكونون بالشوق والعشق، يشتاقون الى الله ويسلكون طرقا الى الله ما شرعها الله عز وجل من الغياغات وترك النوم والجوع والخلوه وما شابه ذلك. يسلكون طرقا والعياذ بالله تؤدي بهم الى الضلال، وتؤدي ببعضهم الى الالحاد. فلا تجالسهم. وطبعا هم يختلطون بالنساء يختلطون بالمهدان ويختلطون بالنساء بالمهدان مثل الرهبان. الرهبان يترهبون ويحزنوا على أنفسهم الزواج ثم تراهم يقعون في الفواحش والزنا. وهؤلاء قد يترهبون مثل الرهبان لأن الصوفية مستمدة من أفكار المجوس وعقائدهم وأفكار الزندوق وأفكار النصارى لأنها جاءت عن طريق المجوس هذه الصوفية وجاءت عن طريق النصارى والنصرانية وهي خليط من الضلالات ومن الملحد. فمن بلائهم أنهم يختلطون بالمردان ويعشقونهم ويختلطون بالنساء ويكون أخوات وما شاكل ذلك. فهذا حصل وضعنا في أصل المؤلف فحذر من هذا الصنف من الناس. لكن يسمع المتكلمين بارك الله فيك ولا تجلس مع الصوفية المنحرفين وكلهم ينتظمهم أنهم جلساء السوء فلا تجالس هؤلاء ولا أولئك وجالس الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة. نعم نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى واعلم رحمة الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. عندك منك من الخبرة بس عندك منك هذا مما يجب أن يعرف المسلم أن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. قال الله تبارك وتعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. أيحسب الإنسان أن يخلق سدى؟ أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤلف ولا يؤمر ولا ينهى بل ما خلقه الله إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب يدعون إلى الله تبارك وتعالى يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى الإخلاص لله عز وجل إلى إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وإن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى. والله يهدي الناس ويرشدهم ويدلهم على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم ويرشدهم إلى ما يضرهم في دينهم وأخراهم في دنياهم وأخراهم. أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوتهم إلى هذا الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادته. ثم بعد ذلك يعني يجب أن تعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وكل شيء أعطيناه في إيمان نبي. والله قدر السعادة والشقاء في الأجل وكتب الأشقياء والسعداء وكل ميسر لما خلق له اعملوا وكل ميسر لما خلق له. صلى الله عليه وسلم يعني عن كلية القدر وهل أعمل أو أقتتل فقال أعملوا وكل ميسر لما خلق له فما عليك إلا العمل. أما موضوع الشقاء والسعادة فهذا علمه إلى الله. أنت قاصر ومحدود جدا وما تدرك كثيرا من الأمور فاجعل نفسك تحت رعاية الله وإرشاده وتوجيهه فقم بما كلفك من عبادته. وأما قضية الشقاء أنك شقي أو سعيد عند الله عز وجل فهذا ليس لك ليس لك. بارك الله فيكم. شاهد أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته بل خلقهم بها وأمرهم بها، ومع ذلك يعلم الشقي من السعيد. وقد جفت الأقلام وجفت الأقلام وجفت الصحف بما قضاه وقدره على عباده من سعادة وشقاء ويعني فقر وغناء إلى آخر التمريرات التي قدرها على عباده. فليس عليك إلا أن تعلم أن الله خلق عبادتك وأمرك بذلك، وعليك أن تقوم بهذا الواجب، هذا الواجب الذي أوجب الله عليك، طاعة له واتباعا لهديه وطاعة لرسله واتباعا لهديهم عليهم الصلاة والسلام. هذا الشيء هو أن الله خلق الخلق لعبادته وقدر الشقاء، مع ذلك وقدر السعادة. وعلى المرء أن يعمل لتحقيق هذه الغاية، سيقول لكم الأجلال. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء، يعني الهداية من قبله والإشقاء من أجله، فما ظلم، لأن الشقي يتسبب في الشقاء والضلال، فلما أجابه أجاب الله قلوبه. فالهداية منه تفضل ورحمة، ويعني الإشقاء والإضلال منه عزم وإكرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه من ضمن الوصايا التي ينصح بها من أراد الله خيرا، وهو الكف عما جرى في الصفين والزمن بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كف الألسنة وعدم ذكر هذه الأشياء، لأن ذكرها يؤدي إلى يعني اتهام الصحابة والنيل منهم، فلا بد من كف الألسنة. وإذا ترى الإنسان يعني شيئا من هذا التأليف فعليه أن يلزم غرض أهل السنة، وهو احترام الصحابة والتماس الأعداء لهم والاعتقاد أن الكل مجتهدون، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد رضوان الله عليهم، ولا يذهب يناقش ويخاصم. المخاصمة هنا والله أعلم، ولا تخاصم فيهم، لا تجادل فيهم لتصل إلى مثالبهم، أما الذب عنهم والخصومة عنهم وذب ما يقوله الروافض وما يقوله النواصب وما يقوله أهل الضلال فيهم، فهذا من الجهاد، يجب علينا أن نذب عنهم. لكن ينصحك أن تجادل في شأنهم لتصل إلى الطعن فيهم، هذا أظن ما يقصده، ولا يقصد أنك تسمع الناس يعني يطعنون في أصحاب محمد فلا تتكلم، يكتبون وينشرون مثالب أصحاب محمد لا تتكلم، بل يجب أن تتكلم. ولن تكون من خير أمة أخرجت للناس إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، تدعو إلى حبهم واحترامهم وتقديرهم وذكر محاسنهم، وأن الله تبارك وتعالى هدى بهم أمما وشعوبا وبذلوا أنفسهم ومهجهم في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه، لا بد من الإشارة بفضائلهم رضوان الله عليهم وجهادهم وفتوحاتهم وما يعني حقق الله على أيديهم من الخير لهذه الأمة وما فتح الله على أيديهم من قلوب وشعوب رضوان الله عليهم. ولا تذكر شيئا من مساوئهم وتذكر أن الله أعطاهم فضيلة لا يلحقهم فيها أحد لا يسلكهم فيها إلى الأنبياء، وهي أن مد أحدهم أو نصيفه يعني أفضل ما ينفقه أسخى الناس أبيضهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد بعدا ما بلغ مد أحده أو نصيفه. أنت تنفق التالي ومن بعده يكون فضلة إذا أنفق مثل أحد بعدا لا يبلغ مد أحده أو نصيفه. ويقول أحمد أفضل إنسان أمره في العبادة ما لحق أدنى الصحابة، لأن الصحابة منزل عظيمة تفضل الله به على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يلحقه في هذه الفضيلة أحد ولو بدل ما بدل من الأموال الطائلة والعبادة ونشر الخير لا يلحق هؤلاء. فكيف تطعن فيهم وكيف تذكر مثالبهم؟ فقبح الله من ينال منهم، قبح الله من ينال منهم. ولهذا حذر السلف من الطعن فيهم، ومن انتقص احدا منهم يكون فهو زنديق والعياذ بالله، ويكون انه رافض وانه خبيث والى اخره. فرضوان الله عليهم هذا من الدبانهم وعن اعراضهم. فالمقصود ولا تخافوا فيهم معناه انك لا تبحث عن مثالبهم وتجادل في قضاياهم، اترك هذه الاشياء، بل بدل من هذا ترضى عنهم واعرف لهم قدرهم ومنزلتهم وجهادهم وصرهم في طاعه الله وهجرتهم الى الله وايواء الانصار المهاجرين الى اخر مزاياهم التي مدحهم الله بها في القران ومدحهم بها رسوله واثنى بها عليهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذه الاشياء تنفرق ولا تذهب ما يضرب من المخاصمات وما شاكل ذلك. في الأمر إلى الله تعالى فيما بينهم فيما حصل بينهم، ففي الأمر إلى الله أيضا ما اعتقاد أنهم مجتهدون وما اعتقاد هذه المنازل التي منحهم الله إياها. ذكر هنا حديثا ولكن نبه المؤلف عليه أنه يقول لا يصح هذا ضعيف، إياكم وذكر أصحابي وأصحابي وأختامي، يعني طبعا الختم هو من الابن والصيغ هو من تتزوج عنده. طبعا يجب ان نحترم هؤلاء، نحترم اهل بيتي ونحترم اطفاله واخمان واختان وختم عثمان وعلي وابو العاص وغيره كلهم صحابه وعلى علي نحترمهم، لكن حديث ضعيف ويكفيهم لا تسبوا اصحابي. فلو انفق احد منكم مثل احد بابا ما بلغ مد أهله ولا نصيفه، ويكفيهم ما أشاد الله به منزلتهم في القرآن وثناء رسوله على البدر، وأنهم يعني قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن من مغفروا مغفروا بهذه المقالة، ما زادوا إلا إقبالها على الله ومبالغة في طاعته ونشر لدينه رضوان الله عليهم. والقرآن مليء بالثناء عليهم، السنة مليئة بالثناء عليهم، وقد ألف الكتب في فضائله رضوان الله عليه. فابحث عن كتب الفضائل واقرأ فيها لتعرف منزلة أصحاب محمد أفرادا وجماعات رضوان الله عليهم. يعني هذا حديث بدر، يعني لما كتب حاتم إلى أهل مكة واكتشف هذا الكتاب، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق. فقال له رسول الله ما أدرك يا عمر أن الله طلع أهل بدر، فقال آمنوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر في الجنة وأهل حديبية في الجنة بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، وأفضل الصحابة يعني هم أهل بدر ثم أهل حديبية رضوان الله عليهم، وقد تختلف المهاجر والأفضل الأنصار وهكذا. هم على نبيا قال فيهم رسول الله اذكر النار أحد بايع تحت الشجرة رضوان الله عليه. الجماعة منها لهم إن شاء الله. والله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يتعظم ذلك من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الله وعد الجميع الحسنى، من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل فالله وعدهم الحسنى وكلا وعد الله الحسنى، فكلهم موعودنا بالجنة رضوان الله عليهم. وقد أخبر الله أنه رضي عنهم، أخبر أنه رضي عنهم وأنهم يدخلون الجنة، والمدح في القرآن كثير رضوان الله عليهم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رزقنا الله وإياكم الحسنى والزيادة. هنا أسئلة تقول السائل: ما الفرق بين قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وبين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؟ الغاية تبرر الوسيلة قاعدة تجريبية، يعني استقبل أي محرم، إذا قصدت أي جريمة تستخدم لها أي وسيلة في الدنيا فإن الغاية تبرر الوسيلة. يعني من الظلم والكذب والرشوة والإشاعات الباطلة هذه تخدم الدعوة، تخدم خصومات وتخدم الدعوة، فالغاية تبرر الوسيلة. كذب تكذب لأنك تكذب لمصلحة الدعوة، فالغاية تبرر الوسيلة. وأما تبع القاعدة للغايات للمقاصد للوسائل فهم الغايات. نعم، يعني الغاية إذا كان شريفة فالوسيلة إليها تكون شريفة، شريفة بارك الله فيك. والغاية المحرمة الوسيلة إليها محرمة، الغاية المحرمة الوسيلة المحرمة. فالزنا محرم مهما استخدمت من الوسائل المسؤولة للغاية، فإن كل الوسائل هذه محرمة. ظلم فلان أي وسيلة، رأيتك ظلم فلان، رأيتك إيذاؤه، رأيتك قتله، فأي وسيلة تستخدمها لتحقيق هذه الغاية فإنها محرمة. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الشاعر من فرنسا يقول: أخت تكرهها أمها على شرب الخمر وعبادة الصليب، فهل يجوز لها أن تخرج من بيت أمها وتسكن مع أخت لها في الله هربا لدينها؟ نعم يجب عليها، فأنه لا طاعة في المخلوق في المعصية الخالق. وقال في الوالدين: إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واقتدِ بها من عمل اليه. فما دام تكرهها على الشرك بالله عز وجل عباده الصليب وتكرهها على شرب الخمر فعليها ان تتركها وتذهب الى حيث تنجو بدينها. اختها في الله إذا كان لها زوج أو لها إخوة فعليها أن تحتجب منهم، عليها أن تحتجب منهم. وأرى أنه يبحث لها عن زوج صالح حتى يحميها من الظلم والعدوان ويقيها الشر والشبهات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمي باسم شهاب؟ الأصل في الأشياء بالإباحة، فهل نهى الله أن تستشهد الشهاد؟ أننا شهاب الدين وشمس الدين وقمر الدين وإلى آخره، ومشى هذه الأمور، شمس الدين للطير، شهاب الدين للحجر إلى آخره، خير خلق الله يقول. نعم نعم. يقول السائل: هل المؤلف رحمه الله يحصر الكفر بجحود والإنكار عندما قال ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يشهد شيئا مما أنزله الله إلى آخر كلامه؟ فلماذا لم يذكر أنواع الكفر الأخرى كالاستكبار والنفاق والتكذيب وغيرها، وأن الإنسان قد يدخل بالقول أو الفعل كما يدخل بالاعتقاد؟ وجزاكم الله خيرا. الرجل ليس بدرجة، وما يظن الإنسان أن يصل هذه الأشياء دائما في كل مكان. الله ذكر الجحود في مكان واحد وذكر غيره في مكان آخر، والسلف كذلك، لكن عقيدته سلفية الحمد لله، وحارب الرجاء وحارب غيره. فليس كل من قال يعني الإنسان لا يكون كافرا إلا إذا وقع في الكفر أو وقع في الجحود، ليس معنى أنه بارك الله فيك أنه مرجئ وأنه يحصل الكفر في هذه القضية فقط. بارك الله فيك. فهذا من فتن القطبيين، وهم أشد من المرجئة إرجاء. هم لو يسمع سب الأنبياء وسب الصحابة وسب القول بالوحدانية عندها ما كبر قائلها، ما كبر القاتل من دونه ويحامل عنه. فالمرجئة ما يصل هذه الدرجة، ثم يتتبعون عبارة يعني بعض أهل السنة الذين يحاربون الأرجاء بحق وبحجة وبرهان. إذا اقتصر على عبارة الجحود ليس معنى أن المرجئ وأن لا يكفر إلا الجحود فقط، وإن هل يكون القرآن ويكون السنة أيضا. فإنهم لا يكذبونك ولا تدبرون بآيات الله أحدهم. لما ذكر الشك هو إلى آخره وصرف في مكان واحد لغير من صدق. لكن هل معنى أنه الله تبارك وتعالى لا يذكر إلا مخلوق الجحود؟ لا، الشك أيضا الكفر. ذكر النفاق، لكن هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، هذا ذكر المبتدع وذكر المناظرين وذكر المرجع وذكر غيرهم في كتاب هذا. أحسن الله إليكم. يقول الشاعر: هل يجوز لنا ترجمة الخطبة قبل صعود الإمام المنبر أم أن هذا من البدع؟ أنا إذا كان الحاضرين عجبا ويخطب فيهم خطبة خطبتين بلغتهم، خطبة الجمعة يعني خاطب الناس ليفهموا، يبين لهم أصول دينهم، يبين لهم الحلال، يبين لهم الحرام، فتخاطبهم بلغتهم. اللهم إلا إذا كان لا يحسن اللغة واضطروا إلى يعني هذه الخطبة فيخطب، والمترجم يترجم كل جملة وكل فقرة بمفردها. هذا ما أرى في هذه القضية، كان يستطيع أن يخاطبهم بلغتهم فلا يخطب من هذه الأمور، ويكتفي بمخاطبتهم بلغتهم. وإذا احتاج إليه وهو لا يحسن لغتهم فإن المترجم ما يخطب، يترجم للخطبة وبعدين يخطب مرة ثانية، لا يترجم له هذه الخطبة حينما يلقي، يعني يترجم له جملة جملة وفقرة وفقرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الشاعر: هل يعد هذا محل المجمل والفصل أي الذي ذكرتموه عن بشار من أولي رحمه الله؟ لا لا ما جاء بدعة، والآن كفر بالجحود أكثر بذلك. ما قال الجحود ليس بكفر، لو قال الجحود ليس بكفر نقول هذا ضلال، ولا نحن نجمع على مفصل. بارك الله فيكم. لكن أهل مجمع المفصل يكون بالحلول وحدة الوجود تحمل مجمع المفصل وليس عند مجمع المفصل بل كلام المفصل يكون تحمل مجمع المفصل. هذا لعبة لعبة خبيثة يعني معناه أنك لا تبدأ أحدا أبدا إذا قال الكفر غسلته خلاص من مجمع المفصل. ولهذا يقول الركائية ليست سبا لأنها صدرت من فم مطهر لا يدق به نجاسة إلا يخرج طاهرا نظيفا. لماذا؟ نحن من الظلام الفسكري لأنه سلفي. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل يقول ابن تيمية حديث السلف أمن راهم الألفاظ والمعاني فلا يتكلمون بالألفاظ الشرعية ولا يعبر عنها إلا بالألفاظ الشرعية. ومن تكلم بما يخالف سبب السنة ردوا عليه. ومن تكلم بالكلام المجمل يعتبر حقا وباطلا بدأوه ما كان يحمل مقبله على مفصل. هذا واقع. إذا قال له الآن مخلوق فقد نحسب الحق وباطلا لكن ما يكون نحن نفصلوه على الحق. قال مبتدع فاسد مبتدع بدأوا أئمة بهذا الكلام الناس توقفهم أئمة في القرآن بدأوا القرآن مخلوق وليس المخلوق. يقول لا مات ولا مخلوق ولا غير مخلوق يقول القرآن كلامه لا بس كان فيه مبتدع بدأوا هذا قواعد السلام وتحقيقهم. قاد الشيخ المجمل يفسر القواعد هذا يريد أن ينشف المنهج السلفي ويريد أن يحارب ويشوه من يتمسكون به ويدعون إليه بطريقة في غاية النقد في غاية النقد والعياذ بالله مكر شديد. ومكروا مكرا ومكر ما مكرهم لا شرهم الله أن يرد كيدهم في نهايه. والله إن هذا الرجل لمكيدة كبيرة للدعوة السلفية مكيدة جمعوا له لهم كيدهم كما جمع فرعون وقومه السحرة وجمع كيده لما أتى فجمعوا وجمعوا وجمعوا كل بلاياهم في هذا الرجل. رجل الفتنة في فتنة العصر فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. نعم أحسن الله إليكم. يقول الشاعر ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك سواء كان البنك يملك هذه السيارات أو لا يملكها؟ البنك الربوي لا يجوز التعامل معه لا في سيارات ولا غيرها. إذا كان يتعامل بالربا فمية المية سيأخذ منك ربا في هذه السيارة سواء كان يملكها أو لا يملكها. وإذا كان البنك غير البنك سليما من الربا فإذا كانت هذه السلعة يملكها وهي في حوزته وشريت منه بالتقسيط فلا حرج فلا حرج. بارك الله فيك. إذا كان ليس في السلعة يملك ربا. صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر بعض من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وختم له بسوء مثل الثوترة وذلك الرجل الذي تحامل على نفسه على الشيء فقتل نفسه وغيره هل يسمى هؤلاء صحابة أم تنفى عنهم أم ينفى عنهم اسم الصحبة؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول من كان مضربا منهم ذنبا لا يخرج عنه بعد صحابي إن شاء الله ويغفر الله له ولو حصل له شيء من العذاب فما عاده الجنة إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عرف بعض العلماء المكروه بما يثاب تاركه ويلام فاعله فأيهما الأصح حفظكم الله هذا التعريف أم التعريف المشهور؟ والتاريخ المشهور يلام على الذنب ويلام على الذنب. نعم أحسن الله إليكم. يقول الشاعر: يحتج بعضهم على جواز الأناشيد الإسلامية بحديث الذي فيه اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم لأناشيد الأحباش وضرب الدفوف عندهم، وأيضا بفداء أنجشة رضي الله عنه للرسول في أحد أسفاره وغزواته، وما هو التفريق بين الأناشيد والفداء؟ هذا يعني فعل الأهواء والبدع، يتتبعون المتشابهات كما وصفه الله تبارك وتعالى. هذا طريقة الصوفية، ما الذكر عندهم إلا وله أصل، ولكن كيف يطبقونه؟ يخالفون الرسول في التطبيق. الرسول حث على الذكر والتسبيح أقام الصلاة، حتى على الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن حتى على الذكر، لكن جاب الأذكار كلها بدعية. وخالف إن كان أخلاق وحث عليه القرآن والسنة، لكن الشكل والصورة والكيفية تختلف عن الشكل والكيفية والصورة التي أمر الرسول بأدائها. الرسول أمر بالتسبيح والتحميد والتهليل، في الكيفية كيف؟ كل واحد يسبح على الحال، هم يطبقون بصورة جماعية. فحكموا عليهم بالبدع، حكموا عليهم بأنهم مبتدع. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقون بصورة جماعية ويختلفون عن الموالد، ويقول يعني اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. فطريقة الأداء والشكل والصورة تختلف عما كان في عهد الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة من أمثلة تطبيقات أهل الضلال التي يحكم عليها أهل علماء السنة بأنها بدعة. حتى الرسول على الصلاة راح يصلون صلاة الوظائف في ليلة معينة بطريقة معينة، يقرأ فيها قل هو الله أحد كم مرة إلى آخره. قالوا من أخبث البدع، كيف صلاة وقراءة قرآن وذكر يقولون بدع؟ أهل الأناشيد الآن أولى بالبدع. الرسول عليه الصلاة والسلام يرأى ناس البدع من أجلها بالأسلحة، وهو العلى الحلاجة يبدأ من الأسلحة، هذه الأسلحة دمر هذا الأسلحة موقع تحط يوم الشباب محلتين لحاء وتلبسون الباشن يشبه الباشن النساء، ويجي يتغني بإثمارك كالمرأة العاذرة ويغني لكم وأناشيد نشهد الرسول أو نشهد الصحابة بارك الله فيك. حتى متى أنشد؟ عند حاجة كان ينشد. لا الرسول أصحابه متى كانوا يأتون بالزجر بالضجر ويتجزون بالشعر؟ عند الحاجة، عند الحاجة. يعني أتى بهذا الرجل في حد الخندق وفي بناء المسجد، بناء المسجد كان في السنة الأولى، حد الخندق متى كان؟ السنة الرابعة، السنة الرابعة. هذا بسنة أحتاج نقل الأناشيد في الشباب في المساء في الشباب في حد الخير في المسجد. هذا أخذ من تطبيق الصوفية بارك الله فيك. وكان أنا يعترض على حسان إذا أنشد، وكان يعترض على سامي الأكل في خيبر، قال لما طلب منه الرسول أن يأتي بشيء من الغلل، قال عمر يا سلمى اعلم ما تقول تحذيرا له. كم بين الخندق وبين خيبر؟ كم سنة؟ ثلاث سنوات وأربع سنوات. هاي بات السنة السابعة بارك الله فيك. وفي غزوة الفتح وفي الحنين ما حد يمشي، كان ما حد في كثير من الناس ما في أناشيد. هذا أمر في حالة نادرة وبأسلوب الرجولة المؤمن على طاعة الله، أما هؤلاء على طريقة الكفار على طريقة اليهود والنصارى وبوابة الباطنية في اتخاذ الأناشيد دينا وأصلا من الأصول، هؤلاء أهل الضلال. فدعوتهم الآن لا تكون إلا على الأناشيد والتمثيليات والكذب والفارق، هذا ضلال. يعني دعوتنا بقال الله قال رسول الله ثم ساكين، يرون أن قال الله قال رسول الله ما يكفي ما يكفي، ويهتمون بالأناشي التمثيليات أكثر ما يهتمون بقال الله قال رسول الله بالحق، عناية بالحق، عناية بالتوحيد، عناية بالعمل الصالح على الطريقة النبوية ضعيفة وجيدة جدا، بل واقع في مخالفات لهذه الأمور وفاقد الشيء لا يعطيه. فلما أنبهوا إلى هذه البلايا قد تشبعوا بها ويجرعون هذه السموم للشباب المساكين، والله إنهم ليفسدون بها بلاد صالحة قائمة على التوحيد وعلى السنة من الصالح، لا بالأشياء التنبيهيات والشهادة ودلع دعوة دعوة دعوة في باطل، فيتسلطوا بهذه العلاعين وهذه البدع والضلالات لإفساد شباب المنهج السلفي، ولهذا قال آثارا سيئة. نعم بدع يعني يلبسنا طبعا المعتزلة الروافض الخوارج يتعلقون بنصوص من القرآن والسنة، من القرآن والصحيح السنة، ولكن يكذبون بها ويتأولون على غير تأويلها. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.